تسمعونا ويا أهل الهوى لا تلومونا لا تلومونا قول قلنا اسمعونا اسمعونا شينا نصيد الحبايب نصيد الحبايب قبل ما نصيد نصادونا اصطادونا يا بشينا نصيد الحبايب نصيد الحبايب قبل ما نصيد نصادونا اصطادونا ويا أهل الهوى لا تلومونا ويا أهل الهوى لا تلومونا يا أهل الهوى لا تلومونا ويا أهل الهوى لا تلومونا لا لا لا لا لا لا لا تلومونا لا لا لا لا لا لا لا تلومونا العين بيرمش العين وقطعوا القلب شطرين القلب شطرين خلونا ما بين نارين قتلونا وما رحمونا خلونا ما بين نارين قتلونا وما رحمونا يا أهل الهوى لا تلومونا ويا أهل الهوى لا تلومونا لا لا لا لا لا لا لا تلومونا حرمونا وزادوا الحرمان من عطف قلبهم نسيونا يا أهل الهوى لا تلومونا ويا أهل الهوى لا تلومونا لا لا لا لا لا لا لا تلومونا لا لا لا لا لا لا لا تلومونا يا أهل الهوى لا تلومونا لا تلومونا قول قلنا اسمعونا اسمعونا يا أهل الهوى لا تلومونا لا تلومونا قول قلنا اسمعونا اسمعونا جينا نصيد الحبايب صيد الحبايب قبل ما نصيدهم صادونا اصطادونا جينا نصيد الحبايب صيد الحبايب قبل ما نصيدهم صادونا اصطادونا يا أهل الهوى لا تلومونا يا أهل الهوى لا تلومونا يا أهل الهوى لا تلومونا يا أهل الهوى لا تلومونا لا لا لا لا لا لا لا تلومونا لا لا لا لا لا لا لا تلومونا لو ندري وإيش الأسباب إيش الأسباب كنا ارتحنا من العذاب لو ندري ويش الأسباب إيش الأسباب كنا ارتحنا من العذاب من العذاب وقضينا العمر أحباب وكدنا يلي عدونا وقضينا العمر أحباب وكدنا يلي عدونا يا أهل الهوى لا تلومونا ويا أهل الهوى لا تلومونا لا لا لا لا لا لا لا تلومونا لا لا لا لا لا لا لا تلومونا يا أهل الهوى لا تلومونا لا تلومونا قول قلنا اسمعونا تلومونا لا تلومونا قول قلنا اسمعونا اسمعونا جينا بصيد الحبايب صيد الحبايب قبل ما نصيدوا صادونا اصطادونا جينا نصيد الحبايب نصيد الحبايب قبل ما نصيدوا صادونا اصطادونا يا اهل الهوى لا تلومونا ويا اهل الهوى لا